على حسب ترتيب المؤلف. على حسب ترتيب المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. قال الإمام السعدي رحمه الله: أي ولله المشرق والمغرب، خصهما بالذكر لأنهما محل الآيات العظيمة في مطالع الأنوار ومغاربها، فإذا كان مالكا لها كان مالكا لكل الجهات. فأينما تولوا وجوهكم من الجهات إذا كان توليكم إياها بأمره، إما أن يأمركم باستقبال الكعبة بعد أن كنتم مأمورين باستقبال بيت المقدس، أو تؤمرون بالصلاة في السفر على الراحلة ونحوها، فإن القبلة حيثما توجه العبد، أو تشبه القبلة فيتحرى الصلاة إليها. أو أحسن الله عليكم، فإن القبلة حيثما توجه العبد، أو تشتبه القبلة فيتحرى الصلاة إليها، ثم يتبين له الخطأ أو يكون معذورا بصلب أو مرض ونحو ذلك. أحسن الله عليكم. فهذه الأمور إما أن يكون العبد فيها معذورا أو مأمورا. وبكل حال، فما استقبل جهة من الجهات خارجة عن ملك ربه فثم وجه الله إن الله واسع عليم، فيه إثبات الوجه لله تعالى على الوجه اللائق به تعالى. وإن لله وجها لا تشبهه الوجوه، وهو تعالى واسع الفضل والصفات عظيمها، عليم بسرائركم ونياتكم، فمن سعته وعلمه وسع لكم الأمر وقبل منكم المأمور، فله الحمد والشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذه الآية: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. من مقاصد إيرادها كما ذكر المفسرون أن فيها تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين أخرجوا من مكة وفارقوا مسجدهم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة وكان في بدء الإسلام يستقبل بيت المقدس كما تعلمون، لما كان بمكة كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فيكون مستقبلا الكعبة ومستقبلا بيت المقدس. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم وهاجر معه أصحابه مكثوا في المدينة 16 شهرا بعد الهجرة يستقبلون بيت المقدس، وكان ذلك يشق عليهم أنهم لم يعودوا يستقبلون الكعبة. جاءت هذه الآية: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، تسلية لهم. ذكر الشيخ رحمه الله أن الله عز وجل له المشرق والمغرب والشمال والجنوب، فله كل شيء سبحانه وتعالى. لماذا خص المشرق والمغرب؟ قال: لأنهما محل الآيات العظيمة، فهما مطالع الأنوار. فالمشرق تشرق منه الشمس، والمغرب تغرب منه الشمس، وإذا كان مالكا لهما كان مالكا لكل الجهات. ثم ذكر الشيخ أن من دلالات قوله فأينما تولوا فثم وجه الله دلالات متعددة، منها أن الله عز وجل أمر عباده في بداية الإسلام كما تقدم باستقبال بيت المقدس، ثم أمرهم جل وعلا باستقبال الكعبة، فأينما تولوا فثم وجه الله. ما دمتم تستقبلون بأمر الله، فالذي أمركم في بداية الإسلام باستقبال بيت المقدس هو الذي أمركم باستقبال الكعبة. الدلالة الثانية وقد ذكرها الشيخ أيضا، وهي الصلاة في السفر. فإذا صلى الشخص في سفره على الراحلة فإنه في التطوع يجوز له أن يصلي إلى أي جهة، لكن قال بعض أهل العلم إنه يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على راحلته على أي جهة كان، صلاة النافلة إذا كان راكبا سائرا في السفر. وهذا من التوسعة الداخلة في قوله فأينما تولوا فثم وجه الله. أيضا من ذلك ما ذكره الشيخ، وهو مسألة اشتباه القبلة، فإن المسافر حينما يصلي الفريضة في البر أو الصحراء قد تشتبه عليه القبلة أحيانا فيصلي، فإذا صلى ثم تبين له بعد الصلاة أنه أخطأ فصلاته صحيحة. وقيل إن هذه الآية نزلت في هذا المعنى، وهو من دلالاتها، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. رحمه الله ضبط هذه الحالات وغيرها بأنكم مهما توجهتم إلى جهة ما دام توليكم إلى هذه الجهة بأمر الله عز وجل فثم وجه الله، إما أن يكون الشخص معذورا أو مأمورا. أما قوله سبحانه فثم وجه الله، الشيخ قال إن فيه إثبات الوجه لله تعالى على الوجه اللائق به تعالى، وأن لله وجها لا تشبهه الوجوه. إثبات الوجه لله عز وجل مما أجمع عليه العلماء والسلف، وهو من صفاته جل وعلا، فله جل وعلا وجه لا يشبه وجوه خلقه سبحانه وتعالى. لكن دلالة هذه الآية على هذه الصفة محل خلاف بين العلماء، والمؤلف رحمه الله قرر أنها دالة على ذلك، وهذا قرره غيره أيضا من أهل العلم، فقد قرره الإمام أحمد رحمه الله والدارمي وابن القيم وغيرهم من أهل العلم، قرروا أن هذه الآية دالة على إثبات الوجه لله. ورد عن بعض السلف كمجاهد أنه فسر فثم وجه الله قال قبلة الله، وهذا لأن الوجه يطلق على الجهة، الوجه يطلق على الجهة، فهذا التفسير قيل إنه مبني على تفسير الوجه هنا بالجهة، وعلى هذا تكون هذه الآية ليست من آيات الصفات، لكن الشيخ رحمه الله قرر أنها من آيات الصفات، وهذا هو الأظهر والله أعلم. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله سبحانه إن الله واسع عليم. الواسع هو من أسماء الله عز وجل، فما معناه؟ الواسع كما يقول ابن جرير في تفسيره هو الذي يسع خلقه كله بالكفاية والإفضال والجود، ولهذا المؤلف رحمه الله قال واسع الفضل وواسع الصفات وعظيم الصفات. وأما العليم فهو العليم جل وعلا

من الوالد وهو بعض منه. والله عز وجل كل ما في السماوات وما في الأرض ومن فيها كلهم ملك له سبحانه وتعالى، فكيف يكون له ولد؟ ثم أكد جل وعلا هذا المعنى بقوله كل له قانتون، والمراد بالقنوت كما بين الشيخ رحمه الله هو خضوع الخلق تحت تدبير الخالق، فهذا الخضوع عام لجميع الخلق مسلمهم وكافرهم. ولهذا قال مجاهد في قوله قانتون قال مطيعون، طاعة الكافر سجود ظله وهو كاره، فكلهم خاضعون لله عز وجل. ولهذا بين الشيخ رحمه الله أن القنوت نوعان، الأول القنوت العام بمعنى الخضوع لله عز وجل، وهذا والدخول تحت تدبير الله عز وجل، بهذا المعنى وبهذا الاعتبار كل الخلق تحت تدبيره سبحانه خاضعون لما يدبره جل وعلا فيهم، المسلم منهم والكافر. المعنى الثاني للقنوت وهو قنوت العبادة والتعبد، وهذا يخص المؤمنين المسلمين، والمراد في الآية هو المعنى الأول. فإذا كان كل من في السماوات ومن في الأرض قانتون خاضعون لله عز وجل، فكيف يكون لله عز وجل منهم ولد؟ ثم ذكر جل وعلا أمرا ثالثا وهو قوله سبحانه بديع السماوات والأرض، والمعنى كما ذكر الشيخ يعني خالقهما على وجه قد أتقنهما وأحسنهما على غير مثال سابق. إذا كان الله عز وجل هو بديع السماوات والأرض قد أبدعهما مع عظمهما، فإنه جل وعلا قادر على إبداع ما دونهما، فكيف يخرجون هذا الشخص بعينه الذي يزعمون أنه جزء من الله عن إبداع الله عز وجل وعن كونه مخلوقا لا يعدو كونه مخلوقا من مخلوقات الله عز وجل التي أبدعها كما أبدع السماوات والأرض التي هي أعظم من خلق الناس. ثم ذكر أمرا رابعا وهو قوله وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، من كان أمره بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فلا حاجة له إلى الولد، لأنه يدبر الأشياء بكلمته، فلا يحتاج إلى توليد شيء منه تعالى جل وعلا وتقدس عما يقول الظالمون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال الجهلة من أهل الكتاب وغيرهم هل لا يكلمنا الله كما كلم الرسل أو تأتينا آية، يعنون آيات الاقتراح التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة التي تجرأوا بها على الخالق واستكبروا على رسله، كقولهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك الآية،

وقد بين الله عز وجل أنه سبحانه بين لهم الآيات، ولهذا لما ذكر مقالتهم قالوا لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، قال الله عز وجل كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، ثم قال قد بينا الآيات لقوم يوقنون، يعني الآيات التي يوصل البشر من خلالها إلى اليقين مبينة وظاهرة، لكن أولئك لا يريدون الحق ولا يقصدون الوصول إليه، ولهذا يطلبون مزيدا من الآيات بأهوائهم تعنتا وتعجيزا لا استرشادا ولا طلبا للحق، فهم ليسوا بحاجة إلى هذه الآيات حتى يصلوا إلى اليقين، فالآيات الموصلة إلى اليقين قائمة وموجودة. ثم بين عز وجل بعض هذه الآيات، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، هذا من أعظم الآيات، وقد بين الشيخ رحمه الله أن هذا آية عظيمة من وجوه متعددة. الوجه الأول من حيث إرسال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أرض في جزيرة العرب بين أناس أميين، يخرج أمي لم يعرف عنه تعلم على أحد من أهل الكتاب، يخرج داعيا بين المشركين إلى التوحيد، يعلم الناس كتابا مجيدا، عجزت العرب على فصاحتها وبلاغتها مع التحدي أن تأتي بآية منه أو بسورة منه، هذا آية عظيمة توصل من تدبر فيها إلى اليقين بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه عز وجل. الأمر الثاني هو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ، فمن عرف النبي صلى الله عليه وسلم وعرف سيرته أيقن بصدقه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث معرفة ما جاء به، وإليه الإشارة في قوله إن أرسلناك بالحق، فقول بالحق هذا هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدخل في الحق القرآن كما قال الله عز وجل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، هذا القرآن المعجز الذي نزل بلسان عربي مبين وفي بيئة يوجد فيها أفصح الناس من العرب العرباء، ومع ذلك تحداهم الله عز وجل بأن يأتوا بآية أو بسورة فما قدروا، فهذه آية عظيمة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أن هذا الكتاب من الله عز وجل. وهذه الآيات آيات باقية، آيات الاقتراح التي يقترحونها قد يراها فئة من الخلق، وأما هذا القرآن العزيز وما فيه من الإعجاز فهو آية باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهي آية كافية في إيصال قلب من تدبرها طالبا للحق إلى اليقين، فما الحاجة إذن إلى اقتراح الآيات كما يفعل الظالمون والمتعنتون. ولهذا قال سبحانه في آخر الآيات ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني لا يحزنك كفرهم ولا عدم الاستجابة من الله عز وجل في تحقيق مطالبهم في طلبهم آيات التعنت، فإنك إنما عليك البلاء وعلى الله عز وجل الحساب، سيحاسبهم ويجازيهم بما عملوا وجزاؤهم جهنم وساءت مصيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وهذا نظير قوله سبحانه في العنكبوت وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أحسن الله إليكم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ما لك من الله من ولي ولا نصير. يخبر تعالى رسوله أنه لا يرضى منه اليهود ولا النصارى إلا باتباعه دينهم لأنهم دعاة إلى الدين الذي هم عليه يزعمون أنه الهدى. فقل لهم إن هدى الله الذي أرسلت به هو الهدى وأما ما أنتم عليه فهو الهوى بدليل قوله ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فهذا فيه النهي العظيم عن اتباع أهواء اليهود والنصارى والتشبه بهم بما يختص به دينهم. والخطاب وإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أمته داخلة في ذلك لأن الاعتبار بعموم المعنى لا بخصوص المخاطب كما أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. تقدم أن مشركي العرب طلبوا آيات الاقتراح تعنتا وأن الله عز وجل أخبر أنهم شابهت قلوبهم قلوب أهل الكتاب فإن أهل الكتاب أيضا طلبوا هذه الآيات من رسلهم وطلبها بعضهم أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر جل وعلا هنا بقوله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالسير وتحقيق مطالب أولئك اليهود والنصارى أيا كانت مطالبهم فيما لا يرضاه الله عز وجل لن يرضيهم عنك وإنما يرضيهم أن تتبع ملتهم لأنهم دعاة إلى الدين الذي هم عليه يزعمون أنه هو الهدى. ثم أمر الله عز وجل نبيه بأن يقول لهم إن هدى الله هو الهدى. إن مما صرف أهل الهوى واليهود والنصارى كما تقدم في الآيات المتقدمة يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم لكن الهوى هو الذي صرفهم عن اتباعه صلى الله عليه وسلم. من أسباب ذلك ومن أسباب صرف أهل الأهواء عن اتباع الحق أن الحق إذا جاء ممن يكرهون فإنهم لا يتبعونه ويعرضون عنه ويكذبون به. ولهذا قال الله عز وجل قل إن هدى الله هو الهدى. هذا الهدى مضاف إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم هو مبلغ لذلك الهدى والهدى هو هدى الله عز وجل وهو الهدى سواء جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الذي تكرهونه يا أيها اليهود لأنه خرج في غير بني إسرائيل وكنتم سابقا تبشرون به لأنكم تظنون أنه سيبعث فيكم ومن بني إسرائيل. هذا النبي الذي تكرهونه قد جاءكم بالهدى والحق والهدى هو هدى الله فليس لكم عذر في عدم الاستجابة لهذا الهدى، قل إن الهدى هدى الله. قال قتادة رحمه الله: خصومة علمها الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يخاصمون بها أهل الضلال، والمعنى أن الحق جاء من عند الله، فلا تكن خصومتكم لنا وكرهكم لنا داعيا إلى ترك الحق الذي ندعوكم إليه. ثم قال جل وعلا: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. من أكثر ما يحمل على اتباع أهل الكتاب طلب نصرتهم، فأخبر الله عز وجل أن من استجاب لهم في أهوائهم ونفذ مطالبهم فإن الله عز وجل يتره إليهم ويتخلى جل وعلا عن نصرته، ولن يجد من يدفع عنه عقوبة الله عز وجل. أحسن الله إليكم. ثم قال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. يخبر تعالى أن الذين آتاهم الكتاب ومن عليهم به منة مطلقة أنهم يتلونه حق تلاوته، أي يتبعونه حق اتباعه، والتلاوة الاتباع، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه. وهؤلاء هم السعداء من أهل الكتاب الذين عرفوا نعمة الله وشكروها وآمنوا بكل الرسل ولم يفرقوا بين أحد منهم، فهؤلاء هم المؤمنون حقا، لا من قال منهم نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. ولهذا توعدهم بقوله: ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. قوله سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، هؤلاء المراد بهم كما قال قتادة وكما بيّن الشيخ هم اليهود والنصارى، يعني بعض اليهود وبعض النصارى. فإن من اليهود ومن النصارى من يتلون الكتاب حق تلاوته. وبيّن الشيخ رحمه الله معنى هذه التلاوة، قال: أن يتبعونه حق اتباعه، والتلاوة الاتباع، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه. وهذا التفسير ورد عن عبد الله بن مسعود، ورد نحوه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فهذه وهؤلاء الذين من أهل الكتاب يتلون الكتاب الذي أنزل عليهم حق تلاوته، أخبر الله عز وجل أنهم يؤمنون به. أولئك يؤمنون به، الضمير عائد على ماذا؟ يؤمنون بماذا؟ نعم أحسنت، يعني يؤمنون بما أرسلتك به يا محمد. وهذا يبين لنا أن هذه الآية في فئة من أهل الكتاب يتلون كتابهم حق تلاوته،

وهي المشاعر كلها من الطواف والسعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والنحر وغير ذلك من أفعال الحج. فيكون معنى قوله مصلى أي معبدا، أي اقتدوا به في شعائر الحج، ولعل هذا المعنى أولى لدخول المعنى الأول فيه واحتمال اللفظ له. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أي أوحينا إليهما وأمرناهما بتطهير بيت الله من الشرك والكفر والمعاصي ومن الرجس والنجاسات والأقذار، ليكون للطائفين فيه والعاكفين والركع السجود أي المصلين قدم الطواف لاختصاصه بالمسجد الحرام ثم الاعتكاف لأن من شرطه المسجد مطلقا، ثم الصلاة مع أنها أفضل لهذا المعنى، وأضاف الباري البيت إليه لفوائد منها أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل بتطهيره لكونه بيت الله، فيبذلان جهدهما ويستفرغان وسعهما في ذلك. ومنها أن الإضافة تقتضي التشريف والإكرام، ففي ضمنها أمر عباده بتعظيمه وتكريمه. ومنها أن هذه الإضافة هي السبب الجالب للقلوب إليه. في هذه الآيات ذكر الله عز وجل حال نبيه إبراهيم عليه السلام وما ابتلاه به جل وعلا وما أولاه سبحانه وتعالى من الإنعام والإفضال، حيث جعله إماما، وما كان عليه إبراهيم عليه السلام من الحنيفية السبحة. وهذا المعنى وذكره في هذا السياق لما أشار إليه الشيخ رحمه الله من أن كل الطوائف الكافرة من المشركين واليهود والنصارى يعظمون إبراهيم، ومنهم من يدعي أنه على ملته وعلى دينه. فبين الله عز وجل حال نبيه إبراهيم وأن هذا النبي الكريم كان مسلما موحدا مستجيبا لأمر ربه عز وجل، وأنه هو عليه السلام الذي دعا دعوة كان من آثار استجابتها بعث نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان من الواجب على جميع الخلق أن يستجيبوا ويتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم إذا كانوا يزعمون أنهم لهم صلة وولاية بإبراهيم عليه السلام. ذكر الله عز وجل في بدايتها ابتلاءه لعبده ونبيه إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. هذه الكلمات فسرها الشيخ رحمه الله قال أي بأوامر ونواهي، فأمره الله عز وجل بأوامر ونهاه عن نواهي. والمفسرون ذكروا جملة في تفصيل هذه الأوامر وهذه النواهي، قال الله عز وجل فأتمهن. والكلمات كما بين ابن كثير في تفسيره تطلق في القرآن على الكلمات القدرية وتطلق على الكلمات الشرعية. فمن إطلاقها على الكلمات القدرية قوله سبحانه في شأن مريم وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ومن إطلاقها على الكلمات الشرعية قوله سبحانه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. والمراد هنا أن الله عز وجل ابتلاه بكلمات شرعية أوامر ونواهي، فكان إبراهيم الخليل عليه السلام أتم ما أمره به ربه عز وجل، فأتمهن يعني قام بهن خير قيام. فلما حصل منه هذا القيام بعد هذا الابتلاء تأهل للإمامة، ولهذا قال الله عز وجل: قال إني جاعلك للناس إماما. ولهذا سئل الإمام أحمد: أيهما أفضل، أن يبتلى المؤمن أم يمكن؟ فقال: لا يمكن حتى يبتلى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ومعنى الإمام يعني القدوة الذي يقتدى به في الخير، فليس المراد بالإمامة الرئاسة والسلطة، وإنما المراد قدوة يقتدى به في الخير. فكان عليه السلام حريصا على انتشار الخير وبقاء الخير في الأمة وفي ذريته من بعده. قال: ومن ذريتي، يعني ومن ذريتي اجعل أئمة يقتدي الناس بهم، لعلمه عليه السلام أن الناس مع تقادم العهد وبعد عهدهم عن الأنبياء يعتريهم ما يعتريهم من التبديل والتغيير، فيحتاجون إلى أئمة يجددون من درس من الدين. فمن حرصه عليه السلام أنه قال: ومن ذريتي، يعني اجعل أيضا أئمة من ذريتي. فقال جل وعلا: لا ينال عهد الظالمين. والمعنى أن من ذريتك كما يقول مجاهد سيكون من ذريتك ظالمون. وليس معنى هذا أن الله عز وجل لم يستجب له، بل إن الله عز وجل استجاب له، ولهذا جاء في التنزيل: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. لكن الله عز وجل أخبره أن ذريته سيكون فيهم ظالمون، كما أنه سيكون فيهم أنبياء وصالحون أيضا. ثم ذكر الله عز وجل كما ذكر الشيخ أنموذجا باقيا دالا على إمامة إبراهيم، وهذا الأنموذج هو البيت الحرام الذي جعله الله عز وجل مثابة للناس وأمنا. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، يعني يرفع عنهم بسبب تعظيم البيت السوء. ولهذا نقل ابن كثير عن ابن عباس قوله: لو لم يحج الناس هذا البيت لأطبق الله السماء على الأرض. هذا البيت العظيم جعله الله عز وجل مثابة للناس، يعني مرجعا يثوبون إليه. ولهذا قال ابن عباس: لا يقضون منه وطرا، يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه. وهذا استجابة لدعوة الخليل عليه السلام: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وجعله جل وعلا أيضا مأمنا يأمن به كل أحد، كما ذكر الشيخ: حتى الوحش تأمن فيه. ثم قال جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الشيخ رحمه الله ذكر في المراد بالمقام قولين هما قولان للمفسرين. ما المراد بالمقام في هذه الآية؟ القول الأول وهو أن المراد بالمقام الحجر المعروف الذي كان إبراهيم يقوم عليه لبناء الكعبة، فإنه لما ارتفع جدار الكعبة احتاج إبراهيم عليه السلام أن يصعد على حجر حتى يضع أحجار الكعبة، فأتاه إسماعيل بهذا الحجر وهو المقام ليقوم إبراهيم فوقه ويناول إسماعيل إبراهيم الحجارة فيضعها إبراهيم عليه السلام في موضعها. فالقول الأول أن المراد هو هذا المقام وهو المقام المعروف الذي يعرفه الناس ويصلون خلفه ركعتي الطواف. والتفسير الثاني قال ويحتمل أن يكون المقام مفردا مضافا فيعم جميع مقام إبراهيم مقامات إبراهيم في الحج، لأن قال واتخذوا من مقام إبراهيم، مقام هذا مفرد مضاف إلى إبراهيم، والمفرد المضاف يفيد العموم فيشمل كل مقامات إبراهيم في الحج من الطواف والسعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار. والشيخ رحمه الله بناء على ذلك فسر قوله مصلى يعني معبدا يتعبدون فيه، وأما التفسير على المعنى الأول فواضح، يعني يصلون بحيث يجعلونه بينهم وبين البيت والكعبة. الشيخ رحمه الله مال إلى التفسير الثاني قال ولعل هذا المعنى أولى، وعلل بعمومه ودخول المعنى الأول فيه، لكن الذي رجحه جمع من المحققين منهم ابن كثير وغيره، والذي دلت عليه السنة الصحيحة وعليه كما يقول الشيخ جمهور المفسرين هو المعنى الأول. ووجه ترجيح المعنى الأول وهو الراجح إن شاء الله أنه ثبت في صحيح البخاري من حديث عمر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة ذكرت أن الشيخ رحمه الله ذكر قولين في تفسير واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وذكرت أن أرجح القولين هو القول الأول، وهو أن المراد المقام المعروف، ومما يبين رجحان ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومما يؤيده أيضا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر في صفة حجته صلى الله عليه وسلم، وفيه قول جابر: ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين. فهذان الحديثان وما كان في معناهما يرجحان القول الأول الذي عليه جمهور المفسرين. وفي قوله سبحانه: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، ذكر الشيخ رحمه الله ما يفيد أن الاعتكاف المراد به الاعتكاف المعروف، لأنه قال: ثم الاعتكاف لأن من شرطه المسجد مطلقا، وهذا هو الاعتكاف المعروف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى. غير أنه نقل عن بعض السلف ما يفيد أن المراد بالعاكفين ما هو أعم من ذلك، فيشمل هذا الاعتكاف ويشمل الإقامة من القادمين على مكة بمكة بغرض التعبد، فيسمى أولئك المقيمون عاكفين. جاء عن عطاء في قوله سبحانه: والعاكفين، قال: من انتابه من الأمصار فأقام عنده، يعني هم العاكفون. وقال لنا، يعني لطلابه المجاورين: ونحن مجاورون، أنتم من العاكفين. وهذا يدل على أن معنى العاكفين أعم مما ذكره الشيخ رحمه الله. نعم. أسأل الله عليكم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أي وإذ دعا إبراهيم لهذا البيت أن يجعله الله بلدا آمنا ويرزق أهله من أنواع الثمرات، ثم قيد عليه السلام هذا الدعاء للمؤمنين تأدبا مع الله، إذ كان دعاءه الأول فيه الإطلاق، فجاء الجواب فيه مقيدا بغير الظالم. فلما دعا لهم بالرزق وقيده بالمؤمن، وكان رزق الله شاملا للمؤمن والكافر والعاصي والطائع، قال تعالى: ومن كفر، أي أرزقهم كلهم مسلمهم وكافرهم. أما المسلم فيستعين بالرزق على عبادة الله ثم ينتقل منه إلى نعيم الجنة، وأما الكافر فيتمتع فيها قليلا ثم أضطره، أي ألجئه وأخرجه مكرها، إلى عذاب النار وبئس المصير. عودا على الآية المتقدمة في قوله سبحانه: والعاكفين والركع السجود، الركع السجود يعني المكثرين من الركوع والمكثرين من السجود، وهذا المراد به الصلاة التي يكثر فيها الركوع ويكثر فيها السجود. وذكر الله عز وجل أنه طهر بيته لأولئك المتعبدين، فمنهم الطائفون، وقدمهم كما ذكر الشيخ رحمه الله لاختصاص الطواف بالمسجد الحرام، فإن الطواف عبادة لا تشرع إلا في المسجد الحرام خاصة، فقدمت على غيرها من العبادات. ثم ذكر جل وعلا العكوف، ثم ذكر الركع السجود، وهم كما تقدم كثير الصلاة كثير الركوع والسجود. وهذا يفيدنا أن المشروع لقاصد المسجد الحرام أن يكثروا من الصلاة والطواف والركوع والسجود، وهذا يشمل الركوع والسجود في جميع الأوقات ما عدا أوقات النهي، ما عدا أوقات النهي، لأنه يلحظ أن بعض الناس لا يصلي إلا يقدم على الحرم يريد الفضل، فلا يصلي إلا الصلوات المعلومة الراتبة، بينما العلماء يقررون في الحرم وفي غيره ما يسمى عند العلماء بالنفل المطلق. والنفل المطلق معناه أن تصلي ركعتين ركعتين مثنى مثنى في أي وقت من الأوقات ما عدا أوقات النهي، فلو أردت وأنت في الحرم أن تصلي بين الظهر والعصر فهذا من النفل المطلق، ولو أردت أن تصلي بين المغرب والعشاء ركعتين ركعتين فهذا أيضا من النفل المطلق، وهو أفضل من الاقتصار على مجرد القراءة. أقول هذا لأني أرى أن أكثر من يقدمون تجدهم بين المغرب والعشاء يقرؤون ويقل فيهم المصلون، مع أن القرآن دل على فضل الركع السجود في هذا البيت الحرام، والركع السجود أو الصلاة تتضمن القراءة، ولهذا قال العلماء إن الصلاة أفضل من القراءة باعتبار أنها تتضمن القراءة وتزيد عليها بالعبادة والفضل. أما قوله سبحانه بعد ذلك وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات، فهذا من نصح إبراهيم عليه السلام أنه دعا لهذا البلد وهو مكة دعوتين الأمن والرزق، وهذان الأمران كثيرا ما يقرن الله بينهما، لأن مصالح الخلق إنما تنتظم بوجود هذين الأمرين الأمن والرزق، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالرزق لا يهنأ به المرزوق إن كان خائفا، والخائف والآمن إن لم يرزق لم يهنأ، وإنما يهنأ الناس بالأمن والرزق. ولهذا قال رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات، قيد هنا إبراهيم عليه السلام فقال من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال العلماء كما قال الشيخ إن هذا تأدب مع الله، لأن في دعوته الأولى قال ومن ذريتي يعني اجعل أئمة، فقال الله عز وجل لا ينال عهدي الظالمين، يعني سيكون في أمتك ظالمون، فتأدب إبراهيم عليه السلام هنا فدعا خص الدعوة بمن آمن بالله واليوم الآخر ولم يعممها، فبين الله عز وجل له أن شأن الرزق غير شأن الإمامة، فالله عز وجل يرزق المؤمن والكافر والبر والفاجر، وأما الإمامة فلا تكون إلا لأوليائه الصالحين. ولهذا قال جل وعلا قال ومن كفر، يعني قال الله عز وجل ومن كفر سأرزقه، لكن هذا الرزق متاع قليل ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. بقي وقت ولا خمس؟ طيب إذن نختم الدرس. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك. الله يسلمك.